هذا سائل يقول: من مات في المظاهرات التي خرجت على حاكم مسلم ما حكمه؟ مخطئ، الله أعلم حكمه عند الله، لكن هو مخطئ. نعم.